بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عنوانه الحور العين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم متاع الجنة وأن يجعلنا وإياكم من أصحابها. وبين يدي الكلام عن الحور العين لابد من إشارة إلى عظيم نعيم هذه المسألة عند أهل الجنة من خلال إشارة إلى حالهم في هذه الحياة الدنيا. ولذا فنقول سؤالا وننظر في الإجابة لنشير من خلالها إلى الغرض المقصود. السؤال هو: ما هي أعظم متع الدنيا وشهواتها؟ ما هي أعظم متع الدنيا وشهواتها؟ ها؟ واحد: المال، النساء، ها؟ الأولاد، ها؟ الجاه والعز، السلطان ونحو ذلك. هذه بالفعل هي أعظم متاع الدنيا، هذه بالفعل أعظم متاع الدنيا. لكننا لو سألنا سؤالا آخر: أفضل نوع في هذه الأنواع، أفضل نوع في هذه الأنواع التي ذكرتموها أنتم، ها؟ ها؟ الزوجة الصالحة، ها؟ كله بالإجماع ولا في حد مخالف؟ طيب، اللي زعلانين من زوجاتهم ممكن يقولوا حاجة تانية. طيب، بالفعل هي أعظم متاع الدنيا هي المرأة، ولا سيما إن كانت المرأة الصالحة. فمن أعظم شهوات الدنيا هي النساء، هي النساء. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر شهوات الدنيا قدم النساء، فقال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء، وبدأ بالنساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ذلك متاع الحياة الدنيا، يعني هذا أفضل متاع الحياة الدنيا. إذن النساء والأموال والبنين وكذا، هذه هي متاع الدنيا. إذا لو خرج علينا إنسان مثلا يقول: هو كل حاجة في متاع الآخرة تقولون الحور العين؟ نقول له: أنت تناقض فطرتك، أنت تناقض فطرتك. الفطرة الصحيحة إن هي بترى أن متاع الدنيا كيت وكيت وكيت، بل من أفضل متاع الدنيا النساء. ولما كان ذلك جعل الله عز وجل من أفضل متاع الآخرة ما يتمتع به الناس في الدنيا. يعني الناس لما يسيبوا الدنيا، بعض الناس متعلق بالدنيا فتعز عليه الدنيا. فلماذا؟ لأنه سيترك متاعها، سيترك متاعها. لا، إن كنت صالحا ستجد هذا المتاع مع فارق الأفضلية، مع فارق النوع، مع فارق النوع. النساء هتجد النساء، المال تجد المال، البنين تجد البنين، الذهب تجد الذهب وكذا، لكن مع الفارق في الجودة، مع الفارق في الإيش، في الجودة. فإذا كما ذكرنا أن هذه هي متاع الحياة الدنيا، أي هذه الأشياء، والله تعالى يكرم عبده المؤمن فيجعل له المتاع الذي يحب، يجعله في الجنة ولكن على أجود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. وكل الناس يحبون النساء، كل الرجال يحبون النساء، بخلاف طبعا الكذابين والشواذ والعياذ بالله. أما الشواذ فلأن فطرتهم منتكسة والعياذ بالله، فهم يلجؤون إلى غير ما هدى الله تعالى النفوس. الرجال مغروس فيهم حب النساء، يميل إلى النساء، ولذلك شرع الله للمؤمن الزواج من النساء. أما الشواذ فيخالفون هذه الفطرة، فتجد رجل بيتجوز راجل، امرأة بتتجوز امرأة، ما هو ده الليبرالية بتاعتهم إياه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا فهذا الأمر أمر موجود عند كل الناس، وهي متعة الدنيا، وسيد الناس وسيد المتعبدين وسيد المتقين قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. بل كل إنسان منا يظهر من حاله ما يدل على ذلك، يعني بتعبير بسيط جدا، أكثر الناس إن لم يكن الناس جميعا، لماذا يكدون ويذهبون إلى الأعمال والوظائف؟ ليتزوج. ولماذا يستمر على الكد والعمل والوظيفة؟ ليبقى له أمر استمتاعه بامرأته، وإلا حل لها الطلاق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وبما أنفقوا من أمواله، لأن الرجل مطالب أن ينفق على المرأة، والمرأة ما تشتغلش وهو اللي ينفق عليها. طب ليه بينفق عليها؟ لأنه هو بيستمتع بالمرأة فيدفع ثمن الاستمتاع ده. إذن هذا متاع الدنيا، إذن هذا متاع الدنيا. أنا كل التمهيد ده كله أريد أن أصل إلى أن هؤلاء الشواذ والعياذ بالله الذين يخالفون فطرة الله أو يكذبون، احنا قلنا الشواذ الذين يخالفون الفطرة ضربنا مثال، أو الذين يكذبون زي الواد الكذابية، اللهم أخرس لسانه واجعله عبرة. اللي يقول أصل الجماعة دول، يعني بيتكلم على الترى الإسلامي، ما بيحبوش يتكلموا غير عن نص التحتاني، أشل الله لسانه وأرانا فيه ما يستحق. فالغرض أن مثل هذا وأشكاله هو نفسه يكذب، هو نفسه يكذب، يقول يعني انه ان الجماعة دول مش عارف ايه، والنساء والشهوة والكذا، هذه فطرة الله في الناس. اذا كان سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم افضل متاع الدنيا عنده هو النساء والطيب، وهذا شيء في كل انسان مركوز. وكما اكرر عليكم، الناس بيروحوا الوظائف والاشغال لماذا؟ عشان يتزوجوا. تعالى انت امسك حد كده من الشباب اللي قاعدين دول كده اللي مش متزوجين، ايه يا ابني مشكلتك؟ هتلاقي ايه مشكلته؟ نفسه يتزوج. هذا متاع الحياة الدنيا، سبحان الله، هذا شيء هو متاع الحياة الدنيا. تعالى انت امسك راجل كبير تقول له نفسك في ايه؟ يقول لك اجوز ولد ده، ابني ده، ازوج الولد ده. لماذا؟ لان هذا شيء هو متاع الحياة الدنيا. ولذلك أصحاب النفوس المنكوسة دي والعياذ بالله، التربية الأوروبية الغربية والعياذ بالله، كذابين، وإلا هم أكثر الناس استمتاعا بالنساء بطريق الحرام. أدنى هذا الطريق، أدنى هذا الطريق النظر، أدنى ذلك عندهم هو النظر، يعني لو والعياذ بالله لم يفعلوا الزنا فعلوا النظر. ولذا من الحكم التي تقال في لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، هم دول الحاجتين اللي خدهم من الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطيب فمعلوم لأنه يشرح النفس وينشطها ونحو ذلك، وأما النساء فلأنه صلى الله عليه وسلم لم يأخذ شيئا من الدنيا أبدا، ما خدش حاجة من الدنيا نهائي صلوات الله وسلامه عليه، لم يأخذ شيئا من الدنيا. ولذلك كان الشيء الوحيد الذي أخذه من الدنيا هو أن يكون له زوجة أو زوجات أو نحو ذلك. ولذلك إذا عاب هؤلاء فهم يعيبون على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. علشان كده التربية دي القذرة دي، التربية دي لو نطق وصدق في كلامه هيقدح في محمد صلى الله عليه وسلم. لو هو صدق بس هو ما هوش عارف يطلعها دلوقتي لسه، بس قدام شوية لو الدنيا مشت مع الكفر والردة الصريحة هتطلع وهيتقال ان محمد ايه اللي بيعمله ده، ايه اللي خلاه يتزوج 9 نساء ونحو ذلك. لكن تتقال بطريقة تانية، تتقال بطريقة اخرى والعياذ بالله، تتقال بطريق انه كيت وكيت وكيت ونحو ذلك الغرض. فهذه المسألة، وهي ان من اعظم متاع الحياة الدنيا النساء. فلما كان ذلك هو من اعظم متاع الحياة الدنيا عند الناس، وعشان كده احنا برضو لو في نساء قاعدين بيسمعونا نقول لهم انشرحوا صدرا وانظروا مكانتكم في الاسلام، في الاسلام. اما مكانة المرأة عند الغرب، ولعلنا نتكلم عنها في مرة ان شاء الله، مكانة المرأة عند الغرب هي مجرد اداة استمتاع فقط. اما في الاسلام فهذه الاداة الجميلة للاستمتاع لها ثمن، لها شرع، لها ثمن انها يدفع لها المهر وينفق عليها لزوما وشرعا، وان لها حقوق شرعية تبدأ من عقد الزواج ثم حقوق شرعية تنتهي بان يصل الامر الى ما يسمى بالخلع لو شاءت الا تبقى. فالاسلام حفظها من كل جهة، وجعلها الإسلام، بل جعلها الله عز وجل متعة الحياة الدنيا، متعة الحياة الدنيا. ولذلك نقول للنساء انظرنا أنت متعة الحياة الدنيا للرجال، ولا سيما إن كنت صالحة. ولذلك نحاول كده نمشي مع الفطرة الطيبة وننسى المثل السيء اللي احنا قلناه من شوية ده. هب أنك رجل صالح ومرأتك زوجة صالحة، يا سلام، انظر الى الصورة الجميلة الصالحة. تروح شغلك الصبح وترجع من شغلك تفتح الباب تلاقي وجه طيب بكلمة طيبة بحال طيب، ثم تقوم على خدمتك وتقوم على رعايتك، ثم تسأل عن حالك ومالك وكذا وكذا، وترعى عيالك وكذا وكذا، وتنجب لك عيالا وكذا وكذا، ثم اذا اويت الى فراشها تبعالت لك وأحسنت لك وتوددت لك ونحو ذلك. أليست هذه هي سعادة الدنيا اللي بيدور عليها كل الناس؟ كل الناس بيدور على هذه السعادة اللي هي يجد الرزق والكفاف، والمرأة اللي تقعد في البيت تقوم على حاله وعياله ومتاعه هو وشخصه. في حد عنده حلم تاني غير ده في الدنيا؟ لو حد عنده حلم يشاور كده بس يقول مش هعمل حاجة، والله مش هقول له حاجة، بس انا بس عايز، انا عايز اشوف كده هل فعلا احنا كلنا مش دي فطرة فينا، ان كلنا في الدنيا دي كلها اول غرض عندنا من الدنيا، من الدنيا هو الاستمتاع بالنساء، لان النساء دول سبب ان هتخلف لي الاولاد، سبب انها تقوم على راحتي وخدمتي، سبب انها تتبعل لي وتتودد وتكون لي سكنا، كما قال الله تعالى وجعل ذلك آية من آياته. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هنا في ثلاث أشياء في الآية، لاحظ، لتسكنوا وجعل بينكم مودة ورحمة. دي من آيات الله، إن امرأة أنت ما كنتش تعرفها قبل الزواج، يعني في كتير مننا لو سألته يقول لك والله أنا اسكندراني ومراتي مش عارف من القاهرة، والتاني يقول لك أنا مش عارف من الصعيد ومراتي من الفلاحين. سبحان الله العظيم، جمع الله بينكما وجعل بينكما مودة ورحمة. لا، إلا أعظم بقى من المودة والرحمة الشيء الذي ليس عند غيرها، وهو السكن. لأن المودة والرحمة ممكن تجدها عند أمك، ممكن تجدها عند أختك الكبيرة. يعني الإنسان لو مثلا أمه ماتت يجد أخته الكبيرة في مقام أمه تسد الفراغ ده شوية، مودة ورحمة من الأخت الكبيرة. لكن لا يجد عند غير الزوجة الآية الثالثة وهي السكن، لا يجدها إلا عندها، وهي لا تجد ذلك إلا عنده. سبحان الله العظيم، أبدا، ولا مع أمها ولا مع خالتها ولا عمتها ولا وهو ولا مع أي مخلوق. السكن، سبحان الله العظيم، حيث يطالع كل واحد منهما حال صاحبه بلا أدنى قيد. سبحان الله العظيم. ولذلك هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. أنا كل هذا التمهيد الطويل في الحقيقة لم أكن أعددته في الكلمة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر بذلك. فأنا أقصد أقول، أنا كنت التمهيد ده أقصد منه إشارة واحدة فقط، وهي أن الشواذ شرعا و يعني فطرة، الذين يقولون هو كل حاجة تقولون الحور العين، كل حاجة تقولون الحور العين، هذا الذي قال ذلك هو الله ابتداء، مش احنا. الله هو الذي جعل متاع الآخرة من أعظمه، إن لم يكن هو أعظم متاع الآخرة، الحور العين، لا يفوق ذلك إلا النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، وهي الزيادة. إنما الأصل كل أهل الجنة أعظم متاع عندهم هو الحور العين ونساء الجنة. ولذلك كان الإشارة الطويلة دي لأجل أن نقول للشواذ، يسموا نفسهم بقى ليبراليين، يسموا نفسهم زفت أطران، نقول لهم هذه فطرة الله في الإنسان الطبيعي، فأراد الله أن يجعل له ما يحب من جنس ما يحب في الدنيا جعله له في الجنة، لكن على أوصاف أفضل. وتعالى انظر إلى ذلك في هذا الحديث. فإن من أعظم نعيم الجنة الذي وعد الله به المؤمنين مما تشتاق إليه النفوس وتهفو إليه القلوب الحور العين، فقد وصفهن الله بأحسن الصفات وحلاهن بأجمل الحلي وشوق الخطاب إليهن حتى كأن المؤمنين يرونهن رأي العين. قال الله تعالى: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. مين اللي بيرغب المؤمنين في, في, في نساء الجنة؟ التيار الإسلامي، التيار الإسلامي، عشان والعياذ بالله المنكوسين فطرة والعياذ بالله يتخزلوا شوية. الله تعالى هو الذي يرغب عباده جميعا في الحور العين، هو الذي سبحانه وتعالى أفاض في ذلك في كتابه، يكلمهم في الكتاب يجيب لهم سيرة الحور العين كل شوية، سيرة الحور العين كل شوية، روحوا قولوا لربنا بقى إن كنتوا لكم رب البعى ده، قولوا له أنت إيه الكلام ده، إيه اللي بتقوله ده، أنت ما مراكش غير الحور العين والعياذ بالله. ولذلك والعياذ بالله هذه النوعية حسبنا الله ونعم الوكيل. والله العظيم عبدة الأصنام الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم حال أحسن من هذا الحال. ده أبو جهل وأبو لهب كان بينتظر الجنة وكان بيعتقد ان الجنة هتكله هو هو واصحابه، لانه كان بيعتقد ان هو على دين اسماعيل وابراهيم وان هو ماشي صح. اما هؤلاء والعياذ بالله تعجب، ما هو دينهم؟ ما هو دينهم؟ لا ندري، وان كنا ندري والحمد لله، لكن نقصد تحقيقا ايه الشيء المعين من الدنيا. دينهم الدنيا والعياذ بالله، يعبدون الدنيا، هي هذه الههم وهذه هذه ربهم والعياذ بالله. ولذلك تعجب والعياذ بالله من هذه الفطر المنكوسة التي ترد على الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى أيضا في موضع آخر، قال وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني يا عبادي انتظروا ما أعددته لكم في الجنة من نساء الجنة اللاتي هم الحور العين، اللاتي هن كه اللؤلؤ المكنون. أنا أظن كلكم ما تعرفوش اللؤلؤ زي، يعني ما هو أصل الفقراء غالبا ما يعرفوش اللؤلؤ، ما يعرفوش اللؤلؤ، عشان كده اللؤلؤ فقهيا ما فيهوش زكاة. اللؤلؤ والمرجان والياقوت ونحو ذلك ما عليهوش زكاة. اللي عنده لؤلؤ ومرجان وياقوت ما عليهوش زكاة. لماذا؟ قال العلماء لأنه لا يعرفه الفقير أصلا، فلا ينكسر خاطره بذلك، إنما الذهب والفضة الفقير عرفها، فإذا رآها انكسر خاطره. إنما ممكن اللي زي حالاتنا يشوف لؤلؤ يفتكروا إزاز، ولا يفتكروا مثلا حاجة كده الغرض يعني. اللؤلؤ والمرجان ما عليهوش زكاة، ما عليهوش زكاة، سبحان الله العظيم. ولكن طبعا الإنسان الصالح التقي اللي عنده لؤلؤ ومرجان أكيد غني، فعنده مال هيبقى عليه زكاة مال وليس زكاة اللؤلؤ والمرجان نفسه. قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. الله تعالى يعد أصحاب الجنة بأوصاف الحور العين. أنا والله اعذروني الكلام الإجرامي بتاع دول يخلي الواحد في حالة استفزاز نفسي شديد جدا والعياذ بالله. كذابين، تجد والعياذ بالله يعيشون حياة النساء طول الليل وطول النهار ربما، وبعدين لما يسمعوا حد بيتكلم عن الحور العين يقول لك بص ما راهمش غير اللي مش عارف كذا، ويقولوا بقى الألفاظ الإجرامية إياها دي. طب إذا كان الله رب العزة هو الذي في كتابه الذي هو أعظم وأقدس كتاب يكلم عباده الصالحين ويشوقهم إلى الجنة عن طريق الحور العين، يقول لهم أنا أعددت لكم في الجنة حور عين، والحور العين دول شكلهم كيت وكيت وكيت وأوصفهم كيت وكيت وكيت، أنا مش عارف هيروحوا يقولوا ربنا دول إيه، مش عارف هيقولوا أنت كنت بتتكلم كلام يعني والعياذ بالله. أنا لا أستبعد أقول أنت بتتكلم كلام شهواني، آه دول ما تستبعدش أي حاجة، ما تستبعدش أي حاجة، وخصوصا مع الجو اللي والعياذ بالله احنا عايشينه دلوقتي ده، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، تخيل أن الله هو الذي يقول لك أنا اللي عملت لك الحور العين دي. طب ما هو الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، لكن لما ذكر الحور العين على هذا التخصيص دل على زيادة فضل على كل ما كان من جنس النساء. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، محدش قبل منك شافها، لم يراها قبلك إنس ولا جان، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ما يعني هتلاقي واحد من إياهم برضو دول لو سمع كلام زي ده دلوقتي يقول لك بص قاعدين في الجامع يتكلموا عن الحور العين، يا عم روحوا شوفوا لكم شغلة اشتغلوها ولا اعملوا لكم حاجة اعملوها. انظر هذه مصيبة والله، يا ما أقول لكم هذا كلام بعض المسلمين، هذا كلام، هذا احنا نقول لهم هذا كلام ربنا، وربنا العظيم سبحانه وتعالى يرغبنا فيما عنده ونحن من حسن الأدب على الأقل أن نظهر اهتمامنا وإعجابنا بذلك. إن لم يكن عندنا شوق، وهذا هو الحمد لله والصحيح، عندنا شوق إلى ذلك. أنا هضرب لك المثال بطريقة تانية دنيوية. لو أنت واحد بتحبه والشخص ده تاجر أو صاحب تجارة كبيرة جدا، فخدك كده ودخلك المحل بتاعه كده وقعد يقول لك أنا بقى محضر لك شوية بضايع عشان تاخدهم، تعال شايف دي ماركة كذا من نوع كذا وأفضل حاجة. وهذا الرجل التاجر هذا صادق، وأنت رجل صالح، ما هو سلوكك وأنت يعرض عليك على هذا النحو؟ سلوكك يبقى إيه؟ أقل تقدير أنك تظهر له الإعجاب بذلك وتقول له ما شاء الله ما شاء الله، أنا عارف أن أنت بتجيب بضاعة كويسة وجيدة ونظيفة وطيبة وأنا أثق فيك. ثم فضلا عن ذلك أن تقول له طبعا ده أنا لازم أشتري السلعة بتاعتك دي، أنت أمين ولا تغش وكريم في بيعك وشرائك، لا ده أنا بد أشتري منك، فما بالك وقد جعلها لك هدية. هدية يعني مش هتدفع ثمن. بعض يقول لي ازاي مش احنا مفروض ندفع ثمن الجنة؟ اقول لك مهما دفعت لا يساوي قيد صوتك في الجنة، وإلا عملنا لا يكافئ أن نقف حتى على باب الجنة من بره. أعمالنا التي عملناها لا تصلح أن احنا نقف على باب الجنة من بره كده بوابين ولا حاجة، ما تصلحش. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. إذن دخولنا الجنة هو من رحمة الله علينا، إن أنت بس سمعت الكلام بس في حاجة كده شوية ولا حاجة، فيدخلك الجنة التي هي أعظم من كل ثمن، أعظم من كل ثمن، فيدخلك الجنة. ومن بين ما يريك في الجنة يريك ما أعده لك في الجنة، تعال يا عبدي شايف أنا أعددت لك وأعددت لك وأعددت لك. ولذلك تعجب جدا من كرم الله سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته بعباده الظالمين أمثالنا. أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة والذي هو آخر إنسان يدخل الجنة، حكى لنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم عن آخر رجل يدخل الجنة. هذا الرجل يقول الله عز وجل له عندما يدخل الجنة، فيقول عبدي تمنى، يقول يا ربي قد شغلت الجنة. شغلت الجنة يعني ايه؟ خلاص ما فيش مكان، خلاص الجنة اتخذت. فيضحك الله عز وجل منه فيقول تمنى علي يا عبدي، تمنى علي، قول بس انت ما شوف انت عايز ايه. وفي بعض الروايات فيريه الله عز وجل من نعيمه ما يريه. ما هو انت مش عارف، واحد زي حالاتنا احنا يدخلوه مطعم يقول له اتمنى، يقول لهم عايز لحمة وسمك، قول تاني ما لحمة وسمك، لانه ما يعرفش غير ايه لحمة وسمك، هم دول اللي عارفه. لكن في اصناف كثيرة جدا ما هوش عارفها هو، فلما صاحب المحل يقول له تمنى عليه، يقول له عايز لحمة وسمك، يقول له استنى خد القيمة، هات القيمة دي كلها. ما هو انت صاحب المحل بيقول لك اللي انت عايزه خده. فإذا كان الملك سبحانه وتعالى هو الذي يقول لك تمنى علي ويريه من نعمه ما أعد، ما هو مش عارف ده، ما أصلا ده ما يعرفش، ده غلبان ما شافش حاجة، فيريه من نعمه ما يرى، فيقول من هذه وهذه وهذه وهذه، فيضحك الله عز وجل منه. ويقول الله عز وجل عبدي اذهب ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها، لك مثل الدنيا في الجنة وعشر أمثالها. احنا كلنا بيعد علينا الكلام ده اخوانا كده مرور الكرام. والله حاول تقف كده لحظات كده مع المعنى ده. احنا نسأل الله العفو والعافية. الصراع بين الناس ربما يقوم على شبر من الارض، شبر من الارض يقتطع هذا من ارض هذا، يقوم صراع ويقتل الناس بعضهم بعض، شبر من الارض. هذه الارض التي فيها البحار والانهار والبساتين والقصور، هذه الارض بكل ما فيها ومساحتها، لا ده ربنا حتى ما قالوش لك مثل الارض، قال لك مثل الدنيا وعشر امثالها في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم الجنة ونعيمها. قال والحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء. لك أن تتخيل، هذا مما أباحه الله لك، بل هذا يصل إلى درجة المحمود والمطلوب منك. إنك حاول كده تفكر كده في نساء أهل الجنة، اقعد تفكر في شكلها، هذه عبادة لله سبحانه وتعالى. إنك تقعد تفكر في نساء أهل الجنة وشكلها، بس تعمل للايه؟ لذلك ليس الاماني بالايش؟ بالتمني، ولكن لابد من الايش؟ البذل. ولذلك يصف الله لنا الحور العين في مواضع كثيرة. يقول العلماء الحور جمع حوراء، وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء، شديدة سواد العين، شديدة سواد العين وشديدة البياض أيضا، عشان كده بيقال إنها سميت حوراء لحور عينها. قال حور مش حول، حول ده في الدنيا، الجنة فيهاش حول، الجنة كلها أشياء جميلة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها البياض نصف الحسن، يعني إن الحور ابتداء بيض. طيب ممكن دلوقتي بعض نساء الدنيا السمر يزعلوا، مش كده ولا ايه؟ نقول ستكونين بيضاء في الجنة ان شاء الله بإذن الله، كل نساء الجنة بيض، لان البياض تمدح به المرأة، تمدح به المرأة. حتى وان كان بعض الناس يقول لك لا والله ده انا السمر ده كذا وماذا، نقول له لا لا لا، غني زي ما انت عاوز، كل الخلق اجتمعوا واتفقوا على أن البياض هو الذي تحمد به المرأة في جمالها. ولذلك المرأة التي على غير ذلك في الدنيا سيجعلها الله عز وجل في الآخرة على صفة البياض. نعم اخواننا الأفارقة ما يزعلوش يعني. وقال عمر رضي الله عنه، والله يا اخوانا احنا بنفرج عن نفسنا شوية من هم الدنيا بتذكر هذه الدار، دار الافراح، دار الافراح، انما اللي احنا قاعدين فيها دي دار الهم والغم والكرب والبلاء. لقد خلقنا الانسان في كبد. فاقعد فكر كده، حاول تتصور كده، انت لو انت هتنقل في شقة كبيرة جديدة ولا حاجة ولا قصر، وبتجهز بقى في القصر والشقة دي، تلاقيك وانت كل يوم راجع لعيالك تقعدوا مع بعض كده وانت بتجهز، ايه عملت ايه النهاردة؟ تقول لهم عملت لكم الأوضة الفلانية لونها كذا، والسيراميك عملته كذا، والباب اللون الفلاني عملته كذا، وحطيت لكم مش عارف فينا ايه، والعيال يجوا معاك، لا لا عايزين دي كده، مش كده؟ لأن عايزين يستمتعوا. فانت حاول كده، حاول ان انت اخرج بره شوية عن الكرب اللي احنا فيه، واطلق خيالك في الجنة، مع انك مهما تصورت لن تبلغ ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا واياكم نعيم الجنة. قال عمر رضي الله عنه اذا تم بياض المرأة في حسن شعرها فقد تم حسنها. العرب على فكرة احسن الناس وصفا للجمال، ولذلك تجد وصفهم دايما للجمال موافق لوصف الحور. فيقول عمر اذا تم بياض المرأة في حسن شعرها فقد تم لها الجمال، يعني امرأة بيضاء وشعرها حسن تم لها الجمال. ولذلك نفس المعنى نقول حتى اللي مش شعرها حسن في الدنيا سيكون حسنا في الآخرة. والعرب تمدح المرأة بالبياض، قال الله عز وجل عربا أطرابا. يا بتوع الإبرالية، لازلنا بنقول لهم يا بتوع الإبرالية، الله العظيم يصف لعباده المؤمنين النساء، يصفهم لهم، يقول لهم تعالوا أنا عندي نساء وصفهم كده عربا أترابا، وغيره كما سيأتي عربا أترابا. العرب جمع عروب، المرأة يعني من أهل الجنة تسمى عروب، عروب. والمرأة العروف من أهل الجنة هي التي جمعت إلى حلاوة صورتها حسن التأني والتبعل والتحبب إلى زوجها وحديثها وحلاوة منطقها وحسن حركتها. دي من رأيش كاملة من كله، ما هو احنا بعضنا كده ممكن يقعد يدور كده يقعد يقول حسن صورتها، اه كويسة عندنا كويسة حسن صورتها، حسن التأني، لا لا لا فيش حسن التأني عندنا، دي متسرعة جدا. او مش عارف حسن التبعل، يقول لا مفيش، دي بتلقاني بالبصل والثوم ومش عارف ايه مثلا. او التحبب، يقول لي ما اول ما اخش تقول لي الجيران عملوا فينا وسووا والولا الفلاني عمل، مفيش تحبب ولا حاجة، اول ما اخش المشاكل وغيره وغيره. فنقول لك هذه نساء الاخرة كل حاجة فيها كاملة، كاملة مكملة. انا عارف ان بعض الاخوة الطيبين كده ربنا يحفظ لهم نساءهم يقول لك لا والله انا عندي ام فلان كاملة، نقول له لا مش كاملة برضه، مفيش كمال في الدنيا، الكمال هيكون في الآخرة إن شاء الله وستسمع. قال تعالى عربا أترابا، أترابا. قال ابن عباس مستويات على سن واحد، بنات 33 سنة، كل نساء الجنة سنهم واحد 33 سنة، الحورية يعني سنها واحد. طب ليه الحورية ما تبقاش كده 20 سنة ولا حاجة، يعني مش كده أحلى؟ مثلا بعض الناس يقول كده، يقول مش أحلى 20 سنة دي شباب كده وفيها حيوية أكثر؟ لا، نقول لك والله لا، هذا اختيار الله تعالى. ومن حكمة ذلك أن هذا السن هو السن الذي بين قوة الشباب والحيوية وبين الحكمة، وبين سن الحكمة. ولذلك عشان كده تلاقي ايه كاملة، كاملة من 20 سنة حلوة وحيوية، بس تلاقيها مش عارف دماغها مش عارف ايه بتاع، عايزة مش عارف تفرج على الكرتون مش عارف ايه. ما هو كتير من الاخوة بيشتكوا يقول لك اخش الاقي قاعدة قدام الكرتون وعندها 20 سنة، تزوج اختها عندها 17 18 20 سنة، كل ما اخش الاقي قاعدة قدام الكرتون، نقول له ما هو كده هتعمل ايه. قال عربا أترابا، قال مستويات على سن واحد، بنات 33 سنة. الله، طب نساءنا راحوا فين؟ ما نحاول نلحق نفسنا قبل بس ما الكلام يطول، عشان في أخوات ربما يكونوا معتكفين معانا. جايت أسئلة؟ لحقوا بسرعة هم. أسئلة وصلت إن أنتوا عمالين تتكلموا على الحور العين وإحنا رحنا فين؟ وده هيجي الكلام عليه، لكن في إشارة بس عشان يتصبرن ما يعودوش طول الجلسة. يعني في نساء الدنيا الصالحات يجعلهن الله عز وجل الوصيفات. الوصيفات يعني يعني سيدة القصر، سيدة القصر. يعني انت عندك، نسأل الله تعالى ان يرزقنا وإياكم الجنة، عندك في قصرك الحور العين، مين أجمل بقى من الحور العين في القصر؟ أم أحمد، أم إبراهيم، أم سيد، اللي أنت إيه في الدنيا كانت ربما مؤهلاتها على قد حالها، لا تكون هي أجمل من الحور العين، لأن الله سبحانه وتعالى يجعلها في حال لا تشعر فيه بنقص أبدا. أهل الجنة ما ينفعش حد فيهم يشعر بشيك من إيه؟ من النقص. علشان كده الحورية بكل جمالها ده تيجي تقف قدام المرأة من أهل الدنيا الصالحة في الجنة ولا حاجة، لأن المرأة الصالحة من أهل الدنيا في الجنة يجعلها الله أجمل من الحور العين. كفاية لغاية ما نكمل بعد كده. السؤال ده ذكرني من حوالي 20 سنة كده، كان أحد المشايخ بيلقي درس في نفس الموضوع، فأنا كنت قاعد بسمع يعني. فجاءت الأسئلة زي ما حصل كده، فجاءت الأسئلة: انتوا عمالين توصفوا الحور العين وهي اللي هتعمل وهي اللي هتسوي وهي اللي امال احنا هنعمل ايه؟ فنذكر الشيخ رحمة الله عليه انه ايضا يعني اجاب بطريقة فيها طرفة يعني، فقال: هتجيبي برضو البوتاجاز والحلل والحاجات بتاعتك وهتروحي الجنة تطبخي برضو. هتروحي برضو عايزة تطبخي لابو فلانها ما تقلقيش، هتطبخي ما تزعليش، لان هي حاسة ان ايه الله امال احنا هنعمل ايه امال حور العين كل حاجة هم اللي هيعملوها. ولذلك ايضا نساء الدنيا الصالحات سيجعل الله عز وجل في قلب زوجها لها ما يمتلئ بها هي. الحور العين دول يجعل الله له بهن حل آخر، إنما هو المرأة الصالحة من أهل الجنة أعظم نساء أهل الجنة عنده. نعم. قال الله عز وجل: عربا أترابا. في بعض التفاسير قيل أترابا عشان الليبراليين بس يشتمونا شوية كمان، قيل أترابا أو يشتموا الصحابة بقى، قيل أترابا على قول كثير من السلف، قيل أترابا أي مستديرات الصدور غير متدليات، كلام كده معنى إنها شباب. شباب المرأة لما تكون عجوز أو كبرت أو يعني خلفت أولاد ونحو ذلك وتردع ونحو ذلك يقوم يختلف هيئة جمالها. لا ده دول أترابا حاجة كده. فيجي حد من الليبراليين يقول لي: ربنا ايه الكلام انت بتقوله ده يا ربنا، ده ايه اللي انت بتتكلم عن ايه يا ربنا؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وهم يتكلمون عن الزنا بالصراحة لكن ما فيش اي مشكلة عندهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد اودع سبحانه في الحور العين من حسن الخلق والخلق وجمال الصورة ورقة البشرة ما يبهر العقول وتعجز الألسن عن وصفه. مهما تصف من جمال لن تستطيع أن تتخيل جمال الحور العين. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر. جعلنا الله وإياكم من هذه الزمرة. أول زمرة تدخل الجنة وجوههم منورة نور حاجة عظيمة جدا كنور القمر ليلة البدر. ثم قال: لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون. أهل الجنة لا يبصقون فيها، فيش بصاق في الجنة، فيش بصاق في الجنة لأن البصاق ده أذى، فيش بصاق في الجنة. اسمحوا لنا يعني كده نسترسل معاكم شوية يعني في الغم من اللي احنا فيه في الدنيا ده والعياذ بالله. فيش بصاق في الجنة؟ اي نعم. طب يعني معناه ان فيش حد صدره هيوجعه بقى ولا يجيله بلغم ولا يجيله كحة ولا مش عارف ايه ولا كل هذا؟ انسى خلاص، هذا اذى الدنيا. تقعد انت عشان تتمتع في الدنيا شوية تروح تقعد في الهوا شوية او تشغل التكييف، اه يا جنابي وصدرك ادي الدنيا عشان تاخد بس شوية متاع منها، تروح تقعد على البحر شوية لو انت صحتك على قدك يجي لك اسهال، يجي لك مش عارف روماتيزم في ظهرك في جنبك في رجلك، ما انتش عارف حتى تستمتع بالحياة الدنيا. ليه؟ لان متاعها لازم يحسسك ان هي دنيا. دنيا هي سميت الدنيا من الدنو، الدنو، ولذلك لازم تشعر انها دنيا. إنما اللي هيشعر إنها هي دي مفيش أحلى منها يبقى هذا الإنسان مخالف لكل الأحوال حتى في الظاهر للإسم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا يتغوطون. ولا يتمخطون يعني ما عندهمش مخاط. قال ولا يتغوطون. ولا يتغوطون مفيش في الجنة حمامات، لانه مفيش اصلا حد. ما الكلام ده فين؟ في الدنيا، متاع الدنيا. هو ده متاع الدنيا يا اخوان. تاكل احلى اكل، يا سلام ايه الحلاوه دي، بعد شويه تروح اوحش مكان. هي كده الدنيا، لازم تحس انت كده بان هي متعتها مش ايه، مش كامله. انما في الجنه كل كما شئت واشرب ما شئت، لن تؤذى ولن تتأذى. نعم. قال ولا يتغوطون. آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة. آنيتهم فيها الذهب، سبحان الله العظيم. الكوبايات البلاستيك، لا انتوا عشان انتوا بتعبوا خروف، لا حتى الأغنية في الدنيا، حتى الأغنية في الدنيا بيقول لك بيأكلوا كوبايات ايه، ذهب. اللي هياكل في الذهب ويشرب ما هوش داخل ليه الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في الدنيا، وقال من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ولذلك المؤمنين في الدنيا لا بيأكلوا في ذهب ولا بيشربوا في ذهب، ما يشربوش ولا يأكلوا في معالق ذهب ولا في كوبايات ذهب ولا نحو ذلك. في الجنة لا، مفيش ألمونيا بقى ولا صاج ولا مش عارف ايه ولا كل الكلام ده، كله ذهب. لا استلس ذاك يعني، ولا استلس صح. الآخرة الجنة ذهب فضة. وأنه ذهب وأنه فضة بتاعنا احنا المغشوش؟ لا، الذهب الذي أعده الله لأهل الجنة. قال أمشاطهم من الذهب والفضة. أمشاطهم من الذهب والفضة، المشط اللي بيسرح بيه شعره واللي المرأة بتسرح بيها شعرها كده في الجنة. وخد بالك التسريح في الجنة لابد تتصور كده، من باب حركة بس استمتاع، مش من باب ان شيء انت معيب وانت بتصلحه زي الدنيا. انت في الدنيا بتسرح عشان تصلح المعيب، يعني المرأة شعرها منكوش تقوم تعمل ايه؟ تسرح. انت شعرك منكوش تسرح؟ لا، فيش حاجة اسمها شعرك منكوش في الجنة، لان شعرك منكوش دي معناها ان انت شكلك وحش. مفيش في الجنة حاجة زي كده. اللهم لها سرح ليه؟ دلع. يعني انا بستعمل الفاظ كده يعني دلع تدليل بالفعل. ربنا سبحانه انت قاعد في الجنة كده اهو بتترفع، قاعد يا ابن المشت اهو شوية كده. رزقنا الله وإياكم الجنة. ولازم يبقى شعرك ناعم في الجنة، لأن لو شعرك خشن هيبقى مشكلة في المشط بتاع الجنة. والله يا إخوانا اللي احنا بنقوله ده والله حديث تثاب علي بإذن الله، تثاب علي، لأنك بتطلق خيالك فيما أعد الله، بتحاول وتعمل لأجل ذلك بالعمل الصالح. ولذلك أمشاطهم من الإيش؟ الذهب والفضة. يعني السراحة بتاعتك حفطوط عليها بقى في الجنة المشاط الذهب والفضة، كل شوية تشرح بمشط وخلاص غير المشط ده مش عايزينه، هات مشط تاني سرح بيه. وانت عايز تسرح مرة على ورا ومرة على الجنب ومرة قدام ومرة مش عارف ايه. وعلى فكرة أهل الجنة مش ملتحين، أهل الجنة مش ملتحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم على سن ما قال وسلم مردا جردا، قال مردا جردا، مردا جردا. مردا يعني ما لهمش ايه لحية، جردا يعني ما لهمش لحية. بس وجدتها، انتوا واخدين بالكم قصدي ايه بقى؟ دي لا ابراهيم مين يا عم، بلا ابراهيم بلا بتاع. يطلع لك حد يقول لك وجدتها، هذا دليل على ان حلق اللحية لا شيء فيه، بل هذا دليل على أن حلق اللحية أفضل من وجود اللحية. أليس أهل الجنة جردا مردا؟ نقول له أليس أهل الجنة لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون؟ خلاص ما تصومش ولا تصلي ولا تحج، خلاص اترك فرائض الله كلها. ما هم في الجنة ما فيش فرائض، ما فيش حاجات زي دي. هذا من باب الإنعام عليهم وليس من باب التكليف، إنما اللحية في الدنيا من باب الإيش؟ التكليف. وجمالك في الدنيا أن تكون هكذا، جمالك في الدنيا أن تكون هكذا. قال رشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما أو يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. رشحهم المسك يعني لما يعرق العرق بتاعه ايه، وبعدين في روايات اخرى ان الرشح ده هو عبارة عن الايه، البديل عن الايه، عن التخلص من المأكل والمشرب. زي اليهودي ما لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن اهل الجنة وان اول طعامهم كبد الحوت وكذا، قال إذن اذا اكلوا احتاجوا للخلاء او كلمة نحوها، يعني ما هو لازم يعملوا حمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج ذلك على أبدانهم كرشح المسك. هو ده الرشح، تلاقي نفسك كده الريحة فاحت. أنا أقصد أقصد ريحة الرشح المسك، تجد ريحة المسك خرجت على بدنك سبحان الله العظيم. يبقى بتتنعم حتى وانت عشان تفضي بطنك بتعمل ايه؟ بتتنعم. عايز تفضي بطنك شم. اسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. فالغرض ان هذا كله من باب تنعيم اهل الجنة. قال ولكل واحد منهم زوجتان، لكل واحد منهم زوجتان. الله، ده اتنين بس، ده الاخ بيقول اساسي. لكل واحد منهما زوجتان، وفي بعض الروايات فيها 70 من الحور العين وكذا واشياء اخرى. فالذي يحمل في هذا الحديث والله اعلم يحمل على ان في هذا القصر زوجتان، في هذا القصر زوجتان، لان الواحد من اهل الجنة ملوش قصر واحد، ده له قصور، له قصور. يعني مثلا يقال له هذا قصر، يا قصر ايه ده؟ هذا قصرك بسبب الصدقات التي كنت تخرجها. يروح حتة تانية كده في الجنة وده قصر، قصر ايه ده؟ بسبب العلم مثلا الذي كنت تعلمه للخلق. هذا قصر اخر بسبب ان انت كنت تأمر وتنهى وتعمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كنت كذا وكذا. قصور قصور قصور، ده القصور دي حاجة، لسه هيجي الكلام يا اخوانا انه في حاجة اسمها الخيام بقى، خيام في الجنة، حاجات اللي هي ايه، الترفيهية الزيادة كده، حاجة كده زيادة على القصور. هذه المخيمات تلاقي الحور الحين قاعدين مستنينك فيها. ولذلك يحمل هذا الحديث وغيره على ان هذه القصور والله اعلم وهذه الاماكن فيها من الحور اثنين ونحو ذلك، وهذه فيها كذا. نعم. قال يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، اي اهل الجنة، يسبحون الله بكرة وعشية. التسبيح ده تسبيح ايش؟ تلذذ، تسبيح تلذذ، وبالفعل تسبيح شكر. انه انت تخيل انت في الدنيا رجل اخلاقك كريمة، فاعطاك كريم اخر ما اعطاك ووهبك ما وهبك، كل ما تقعد كده في المكان ده اقل تقدير تعمل ايه؟ جزاه الله خير الجزاء، والله الله يبارك له، ده والله فعل فيا معروف، جزاه الله خيرا. دايما كل ما تقعد في النعمة ايه؟ تتذكره. ولذلك اهل الجنة كل ما تنعموا في الجنة يوم يذكروا ربهم ويشكروا ربهم الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ارتحنا الحمد لله وربنا ريحنا، أراحنا الله وإياكم من عناء الدنيا وارزقنا الله وإياكم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها. لروحة في سبيل الله أو غدوة، الروحة المرواح في الغدوة أول النهار، والروحة الرجوع آخر النهار. لروحة في سبيل الله أو غدوة، أو الغدوة الذهاب والروحة الإياب. لروحة في سبيل الله أو غدوة خير من الدنيا وما فيها، يعني تروح وترجع كده حتى، يعني تروح وترجع فيها خير من الدنيا وما فيها، يعني ممكن تروح لغاية آخر المسجد وتيجي وترجع، اسمها روحة وغدوة. فروحة أو غدوة في سبيل الله يعني إنك تبذل في سبيل الله عز وجل مقدار روحة أو غدوة أحسن ما الدنيا كلها أجرها عند الله عز وجل. ثم قال: ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد خير أو موضع قيد أو موضع قيد خير من الدنيا وما فيها. قال: ولقاب قوس أحدكم من الجنة. قاب القوس، انتوا عارفين ابتداء لما انا اكتب في الكلام وانا بكتب بعمل حاجة بين قوسين، بعملها بين قوسين، فالكلام ده اسمه قاب قوسين. لما القاب القوس المضروب بالمثال اللي هو الراجل الرامي اللي معاه البتاع اللي بيرمي بيه، اما بيشد كده بيعمل ايه؟ قوسين، قوس اللي هو فيه بتاعه وقوس اللي هو بايه بيرشد الورا. تطلع كام قد ايه دي؟ نص متر، متر. لقاب قوس احدكم، لقاب قوس احدكم في الجنة، يعني المتر في الجنة. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في ذلك وقال: او موضع او موضع قيد، موضع قيد، قيد يعني صوت، موضع قيد احدكم يعني صوت احدكم. الصوت ده اللي هو عباره عن ايه؟ اللي بيمشي بيه الدبه بتاعته. لموضع قيد احدكم، ده الاول النبي صلى الله عليه وسلم قال قوى قوسين، لا اصغر بقى، موضع البتاع اللي هو بيمشي بيها البتاع في الجنه. قال: خير من الدنيا وما فيها، يعني الشبر في الجنه أعظم من الدنيا وما فيها. حاول بقى توصف، مش هتعرف، مش هتقدر، بس أنا حاول كده بخيالي أنا اللي على قدي أحاول أقرب أنا معاكم كده المعنى. يعني لو دخلنا كده قصر من قصور الناس اللي هي أغنى ناس في العالم، لما تدخل القصر ده، احنا ما دخلناهوش لكن نحاول نتخيل، لو دخلت قصر من القصور دي وبعدين رجعت بيتك، ممكن تلقت تقول لأولادك: ده البلاطة هناك ببيتكو كله، صح؟ أو أنت ممكن تقول لي مثلا وأنت ماشي في الشارع كده تلاقي واحد راكب عربية اللي هي العربيات اللي هي بيسموها فول أوبشن بقى، الماركات بقى، أنا ما أعرفش الماركات، يعني أب أحدث حاجة بقى، يروح واحد تاني باصص لك كده يقول لك: ده الفانوس بتاعها تمن بيتكو، الفانوس اللي بتاعها بتاع العربية دي تمن بيتكو كله. بالفعل تمن بيتكو كله، لان الفانوس تمنه حاجة عظيمة جدا، لان هي غالية جدا. مش عارف بقى الخيال ده اللي انا قلته ده يقرب شوية المعنى. الشبر في الجنة مش بيتكو بقى، لا، ده الدنيا كلها. الشبر في الجنة اعظم منها واجود منها واحسن منها. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الجنة. قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا. لو أن امرأة من أهل الجنة، واحدة من الحور، اطلعت إلى أهل الأرض، بصت عليهم من الجنة بس كده، راح اطلع بصة كده على الأرض، على الدنيا بصت كده عليهم، لأضاءت الأرض من نورها. قال ولملأتها ريحا. العطر اللي هي حطاه في الجنة، لا ما تقوليش بقى مش عارف العطور والبتاع اللي في مش عارف ايه ومدينة العطور وماسك مش عارف الحامل المسك في السعودية، لا اقعد تخيل مهما تتخيل، يعني انت حاول كده اسعد نفسك لكن برضو تعمل للصالح. عدي كده قدام عبد العزيز القرشي، مش ده اشهر حاجة هناك؟ عبد العزيز القرشي ده اللي هو اشهر بتاع عطور فيه حوالين الحرم، عدي كده قدامه كده تلاقي الريحة حاجة ايه. اما لو دخلت المحل جوه، اما لو فتح لك بقى ازازة، اما لو خدت واحدة وتلات حاجة ريحة حاجة عظيمة جدا. لا عبد العزيز القرشي ده بعد ما تعديه بمترين خلاص ما لهوش اي اثر. ده هذه عندما تطل على اهل الدنيا تجعل الدنيا كلها لها اثر من ريحها وعطرها. نعم. قال الله عز وجل في الحور العين ووصفهن كذلك، قال الله تعالى ولهم فيها ازواج مطهرة وهم فيها خالدون. ولهم فيها أزواج مطهرة، قال العلماء مطهرة أي مطهرة من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبساق وكل قذر وأذى مما يكون في نساء الدنيا. لا ونضيف عليها بقى التفسير الأولاني، نضيف عليها التفسير الأولاني بتاع الحور العين، وهي التي جمعت إلى حلاوتها حلاوة صورتها وحسن التأني والتبعل والتحبب وحلاوة المنطق وحسن الحركة، كل هذا بقى من ما حسن الحركة وكل والتبعل وكذا مطهرات من الآفات اللي كنا فيهن نساء الإيش الدنيا، هي مطهرة من كل الآفات دي حتى في طريقة الكلام، حتى في طريقة الكلام. يعني امشوا كده بخيالكم، والله هذا لا نقوله عبثا، احنا مش قاعدين بنقول لكم حضراتكم عبث ولا نكتة، بنضحك. ولذلك انا في الحقيقة يعني اقول انا اعتب على من يتصور ذلك ولا يضحك ولا يتبسم ولا يضحك قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض له مشاهد من هذا النوع كان يعمل ايه؟ يضحك ويقول لهم الا تسألوني لماذا ضحكت؟ من ضحك ربنا لما قال العبد عبدي ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين، أما ربنا بيقول له خش ادخل الجنة ولك مثل الدنيا وعشر أمثالها. مش الدنيا عشر أمثالها، ده أنا طالع من النار والعياذ بالله مسيء أخذ قد الجنة، ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين، فيضحك الله عز وجل من عبده. ولذلك اطلق خيالك، اطلق خيالك، هذه عبادة لله، اطلق خيالك في تصور الجنة، في تصور الجنة، هذه عبادة لله، وهذه العبادة من ألذ ما تتلذذ به على أن تعينك، هذه العبادة تعينك على أن تعمل لله سبحانه وتعالى وتخفف عنك هم الدنيا. لأن كل ما تقعد تفتكر كده تقول أنا مستني الإيش، مستني الآخرة، أنا مستني الجنة. بالله عليك لما كل متاع الدنيا حتى تروح منك ايش هيكون حالك؟ ولا حاجة. علشان كده نضرب مثال برضه، نسأل الطلبة بقى، الاخوة الطلبة يجي قبل الامتحان تلاقيه ياخد له شهر ولا شهرين يقفل عليه الباب وما يطلعش من البيت، وطول الليل ويا عيني وسهران لغاية الصبح كل يوم، وعينيه تتعبه وجسمه يتعبه، كل ده بيعمله عشان ايه؟ عشان عنده في هدف، هو قاعد عامل ايه؟ مستنيه. علشان كده هو الهدف ده يخليه بيعمل ايه؟ يتحمل المشاق والصعاب والتعب، عنده غاية، عنده هدف، هو عشانه يتحمل كل الصعاب. طب يا راجل شهادة الثانوية ولا الاعدادية ولا حتى الكلية تساوي ايه في الجنة؟ ولذلك العاقل هو الذي يعني يظل يمني نفسه بالجنة ويعمل لها، يقول والله أنا عايز أنجح، أنا عايز أنجح في الآخرة، يعمل بعمل أهل النجاح في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فطهر، أي على الحور العين يعني، فطهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة، وطهر لسانها من الفحش والبذاء، وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها، وطهرت أثوابها من أن يعرض لها دنس أو وسخ. أقول لكم تاني عبارات بسيطة. بعض الناس الطيبين قد يبتلى بزوجة في الدنيا ربما تشق عليه، لكنها قد تكون صالحة من جهة أخرى، هذا وارد، تجد فيها صلاة وصيام وعبادة، لكن تجدها في وجوه أخرى تسيء. يقول لك والله بتصلي وتصوم وبتقوم الليل ساعات كمان، لكن تسيء إلي، صليطة اللسان، ترفع لسانها علي ونحو ذلك. ولذلك مثل هذا لو ربما يسمع الكلام عن أهل الجنة يقول الحمد لله ربنا يخلصني منها. مثلا نقول له: لا، بإذن الله الله سيصلحها لك وتكون من غير الإيش، الصفات السيئة الأخرى، من غير هذه الصفات السيئة الأخرى. الحديث هيطول في الحقيقة، أنا كفاية عشان الوقت، لو تيسر أن نستكمله معكم سنحاول إن شاء الله في مرة أخرى. لكن قبل أن نختم الحديث، حتى لا أيضا يلقي الشيطان في نفوس نسائنا ما يلقي، أنها تقول: أنتوا عمالين تتكلموا عن الحور كله لكنته وإحنا ما فيش حاجة. وأنا متأكد الحمد لله أن كل النساء الطيبات المسلمات عموما لا يخطر ببالهن السؤال اللي أنا هقوله، اللي بيقولوا المنتكسات الفطر المتربيين تربية غربية والعياذ بالله، زي الكاتبة الشهيرة إياها التي قالت: شمعنا الرجال يتزوجوا أربعة، عايزة تتجوز أربعة، وهي والعياذ بالله محدش يرضى حتى يعني والعياذ بالله، أعوذ بالله أعوذ بالله، وهي هي نفسها هي اللي بتقول اشمعنا الرجال يعني الختان، كان بتكلم على حاجة بخصوص الختان، والله الله المستعان الغرض. فقد يعني يلقى في النفوس أن المرأة أقل نعيما من الرجل، فالجواب ابتداء: المرأة ذات الفطرة السليمة، ذات الفطرة السليمة، اسأل أمي وأمك وجدتي وجدتك ستجيب نفس الإجابة، وهي: أتحبين أن تكوني لرجلين؟ تقول: لا، هذه فطرة في المرأة، في المرأة سليمة الفطرة، المرأة سليمة الفطرة لا ترضى أبدا أن تكون لأكثر من رجل. ولذلك المرأة التي كانت مشركة، هند بنت عتبة رضي الله عنها، يوم أسلمت لسه دخل في الإسلام ما بلهاش 3-4-5 دقائق، النبي صلى الله عليه وسلم بيبايع النساء، فبيقول: بايعوني على ألا تسرقنا وألا تشركنا بالله شيئا وألا تسرقنا ولا تزنين وإلى آخر البيع. فقالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ دي مشركة، مش معها بطاقة أنها مسلمة، دي مشركة. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ تخيل أنت، لأن الفطرة السليمة أنها تأبى ذلك، وكذلك تأبى أن تكون لرجلين. علشان كده أي امرأة فطرتها سليمة ما تفكرش في السؤال ده أبدا، تقول لك: يا سلام، نعيم الجنة أن أكون مع زوجي الرجل الطيب الرجل الصالح ونحو ذلك. طيب يأتي السؤال الآخر، وهو: طيب اشمعنا الرجل في الجنة له حور عين كثير، والمرأة هي زوجته بس مش عايزة تبقى زوجة لحد تاني؟ نعم، لكن هل ده معناه أنه ده أقل نعيما من الرجال؟ لا والله، سيعوضها الله عز وجل عن ذلك بنعيم آخر. وأنا أحاول أتخيل معاكم كده، الرجال قد يكون إنعامهم في أنه يعطى زوجات في الجنة، ده نوع من النعيم عند الرجال حتى في الدنيا ان هو يبقى منعم في مثل شهوات الدنيا. تعال في المرأة في الدنيا لاحظ انها لها وجوه تنعم اخرى الرجل اذا نظر اليها احتقرها احتقرها. يعني مثال تجد المرأة عايزة تهتم بزينة بيتها، تهتم بجمالها، تهتم بنظام اولادها وشكل اولادها يشكلهم ايه، وتجد الرجل يخش انت وجعت دماغنا كل شويه تشيل السجاده دي تحطها لنا هنا وتشيل مش عارف ده تودون، تقول له اسكت مالكش دعوه خليك انت في الشغل بتاعك. لماذا؟ هذه متعتها، هذه هي متعتها، متعتها انها تعمل ايه، تشيل ده تحطه هنا وتجيب ده هنا وتلبس الولد ده. انت تخش ايه اللي انت ملبسها الولد ده، تقول لك اسكت ما تفهمش اسكت انا عارف انا بلبسه ازاي، خلاص هي متعتها على هذا النحو. ونحو ذلك من هذا المتاع الذي منه جنس تربية الأولاد. سبحان الله، أنت عندما مثلا يكون عندك ولد صغير أنت أفرح واحد بالولد ده وتتمنى هذا الولد قبل أن تعطى، وإذا أعطيت الولد يا ما أنتش عايز تسيبه مش كده، ده نفسك تفضل ماسكه كده و... طب الحقيقة هي ربع ساعة ولا نص ساعة، خدوا بقى الواحد تعب، لكن هي تفضل شايلة الطفل ده ممكن وتمشي بيه ساعتين وثلاثة وأربعة، وممكن تبقى شايلة طفل من الناحية دي وشايلة شنطة الناحية التانية وجرة طفل من الناحية التالتة. هذه سبحان الله العظيم، هذه متعتها في الدنيا ان هي مستمتعة انها بتقوم على خدمة اولادها، مستمتعة انها بطرح اولادها، مستمتعة انها بترحم هذا الصغير، ترحمه تفضل شايلة مدة طويلة جدا. انت ما تقدرش تشيله ربع ساعة وتمشي بيه، انت بطل الابطال ابو عضلات تشيله كده ربع ساعة يو خدي، ما انتش قادر تشيله وتمشي بيه في الشارع، هي تمشي به، هي تسهر له، هي تقوم، هي كذا، هي ماذا. سبحان الله العظيم، فهل يجعل الله لها من جنس هذا المتاع ما يجعل الولدان والاطفال والزينات والقصور بقى والجنة بتاعتها قاعدة. انت تخيل انت بتمشي تخرج كده تروح الشغل وهي تعمل ايه في البيت، تقعد تزين البيت وتنظفه وتعدله وتعمله وتسوي، هذه متعتها ان هي تفعل هذا، الا يكون من هذا من جنس متعتها في الجنة؟ والله اعلم. فضلا عن بارك الله فيك، فضلا عن متعة الذهب والحرير والزينة ونحو ذلك. والله تعالى يقول في شأن يعني اهل الدنيا نساء الدنيا يعني أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الآية دي معناها يا إخوانا إن المرأة دي حاجة ربانية فطرة فيها، إن هي أقل في الحجة والفهم والعلم عن الرجال، دي حاجة ربانية ركبها الله فيها. ما هي لو كانت نفس الحال كان هيبقى العملية إيه؟ تناطح. وإحنا شايفينه شايفين اهو اللي عاملين بينطحوا في فطرة ربنا سبحانه وتعالى. فكانت المرأة لو كانت نفس مستوى الفهم والعقل للرجال كان هيبقى تناطح، ومش ممكن ابدا المرأة لو كانت ركبت زيك كانت هتفضل انت قاعد على الكرسي وتقول لها يا فلانة ناوليني اشرب لو تسمحي، تقول لك اشرب طب ما تقوم تجيب لي نفسك انت، ما هو خلاص في نوع من الايه الندية في كل شيء. لا، هي ركب فيها سبحان الله معاني معينة، ومنها مسألة أن قدرتها هي نفسها سبحان الله العظيم في المعالجة الأمور ونحو ذلك والفهم ونحو أقل من الرجال، حتى الطب يثبت ذلك، الطب يثبت ذلك وأثبته القرآن من قبل. قال الله عز وجل أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. يعني هل انت تريد يا ايها الانسان انك تسوي بين هذا وذاك؟ من هذا ومن ذاك؟ المرأة والرجل. او من ينشأ في الحلية؟ مين؟ المرأة. المرأة عاشت طول عمرها في الايه؟ الحلية. تجد المرأة تقوم من النوم تروح المراية على طول اول حاجة، انت ممكن تنزل الشغل من غير ما تسرح شعرك مش كده، هي تروح على المراية دغري عدل اول ما تقوم من النوم، وبعدين اسعد حاجة عندها لو جبت لها ذهب، صح ولا لا؟ أسعد لحظات المرأة وأعظم هدية من الرجل للمرأة الذهب. أو من ينشأ في الحلية الذهب بقى والملابس والزينة ونحو ذلك. ولذلك المرأة نشأت على ذلك، إن هي تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لما يحصل مشكلة تلاقيها مش عارفة تتكلم وتتعصب ونحو ذلك، مش عارفة تتكلم وهو في الخصام غير مبين، لأن هي عاطفتها بسيطة يعني كبيرة وقدرتها بسيطة. ولذلك أكثر النساء عند الأزمات إن لم يكن كلهن يبكين أول حاجة على طول، البكاء على طول. كل النساء تقريبا أول بس من أزمة تشد كده بس في الكلام على طول تعمل إيه؟ تبكي. هي مش بتبكي تصنعا، هي دي طبيعة المرأة، هي دي طبيعة المرأة، تبكي لأن عاطفتها جياشة ونشأت في الحلية. نشأت في الحلية يعني عاشت عيشة لينة لينة، حتى لو بنت ناس فقراء لكن عيشة البنت غير الرجل، عيشتها لينة. يعني البنت ملهاش عضلات، الرجل له عضلات لأن البنت طبيعتها لينة، دي فطرة ربنا فيها. علشان كده لما تيجي انت مثلا في البيت عايز تشيل حاجة تقيلة وعندك أولاد ذكور وبنات، هتقول للبنت قومي شيل البتاعة، ولا بتقول للولد قوم يا ابني شيل البتاع حطها فوق؟ لان البنت دي مهما تكون كبيرة لكنها حاجة كده، حاجة كده طرية كده ما تعرفش تعمل الحاجات دي. وعليه المرأة سبحان الله العظيم هذه فطرة الله فيها، ان هي نشئت في الحلية. علشان كده العلماء يقولون لا يجوز ان تتولى المرأة القضاء، لا يجوز أن تتولى القضاء. هذا قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، من باب الأمانة العلمية يعني، لم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله، وقال تكون في القضاء، لا ابن جرير اللي أطلق، آسف، ابن أبو حنيفة رحمه الله تعالى جعلها في بعض الأبواب، أي ما يخص النساء تكون قاضي فيهم، ابن جرير هو اللي أطلق. والصحيح عدم الجواز، لأنه لم يعرف في تاريخ الإسلام أن تولت امرأة القضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لأن المرأة جياشة العواطف، جياشة العواطف، يخش لها أتل الأتلة يروح معيط، تروح معيطة هي كمان، روح يا ابن براءة مع السلامة ونحو ذلك. هتقول انت لا ده احنا عندنا نساء جبارة، اقول لك دي بتحاول تغالب الايه، تغالب الفطرة، بتحاول تغالبها انها يعني ايه تواجه المسألة دي بمواجهة اخرى معاكسة لفطرتها. ولذلك فلعل من متاع الله عز وجل للنساء الحلية والزينة ونحو ذلك، فضلا عن متاعها بزوجها واولادها ونحو ذلك، وإلا اولادها في الدنيا، اولادها نفسهم في الدنيا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. المرأة التي لم تتزوج إذا ماتت ودخلت الجنة جعل الله لها زوجا في الجنة، الله أعلم، ليس عندي دليل في المسألة نصي، لكن هل يحتمل أن يكون هذا أيضا بالنسبة للرجال الذين ماتوا ولم يتزوجوا؟ ربنا سبحانه وتعالى يزوج هؤلاء من هؤلاء، الله أعلم، لكن سيجعل الله لها زوجا في الجنة، وسيجعل الله له هو كذلك زوجة في الجنة كذلك، غير الحور العين، حتى يستمتع بمثل ما يستمتع به أهل الجنة. وإلا المتصور واحد ما تزوجش ومات يخش الجنة يبقى عنده الحور العين، يسمع ان ناس تانية في الجنة عندهم حور عين وعندهم نساء اهل الدنيا، ده حاجة تقلل. لا، والجنة ليس فيها ذلك، كل ما يتمناه الانسان ويشتهيه يكون فيها، وكل من بخاطره شيء ومن في امنيته شيء نقول له تصبر حتى تلقى الله، واعمل حتى تدخل الجنة فتنال ما تحب. الراجل الأنصاري رضي الله عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أصحابه يوما عن الجنة، والراجل الأنصاري ده راجل فلاح، فقال يا رسول الله أو في الجنة زرع؟ لا، ما هو سبحان الله كل واحد، ما هو بعض إخواننا الطيبين يقول لك مثلا، يعني أنا بحب زي الشيخ محمد حسن كده بيحب الصيد، يعني هو في الجنة هيبقى فيه صيد مثلا؟ يعني نقول له في الجنة صيد سمك زي ما أنت عاوز. الراجل رضي الله عنه لما النبي سلم بيقول له يا رسول الله أو في الجنة زرع، قال يعطى أهل الزرع البذر فيضعونه فيخرج على توه. يلا على طول كده تلاقي الزرع على طول. فقال النبي سلم بيحكي عن رجل من أهل الجنة، فقال رجل من الأنصار هو من الأنصار يا رسول الله، أكيد الجدع ده من الأنصار عشان ده الأنصار فلاحين فيحبون الزرع، فانظر كل ما تشتهيه نفسك تمنى على الله، لكن لا بد مع الأماني عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.